إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، تكلمنا فضل على كتاب المات كتاب فعل الرسول، وتكلمنا بأن البشر بأسرهم أمروا من قبل الرب الجليل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أفرض الله للنبي طاعة خاصة به، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لكن لما تكلم عن طاعة ولاة الأمور جعلها تابعة غير مستقلة، وأولي الأمر منكم. وأيضا الله جل وعلا يبين أن الله قد أرسل رسوله بهذا الشرع، وعلى الإنسان أن يعتمد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي أمر الله، وطاعة النبي طاعة الله جل في علاه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد قال الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقد قال الله جل في علاه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بوحيين، الوحي الأول هو كلام الله جل في علاه الذي تكلم به وسمعه جبريل، والوحي الثاني هو ما جاء عن الله لكنه بالمعنى لا باللفظ، ألا وهو السنة. قال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بينا بأن السلام له سنة، وهذه السنة سنة متبعة، ويجب على الأمة أن تتبع السلام، لأن الله يعبد ويوحد ولا يعبد إلا بما شرع، وما شرع جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. وسنة السلام سنة قولية وفعلية وتقريرية، على قول أهل الأصول أنهم قالوا كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقريب فهنا سنة سنة فعلية، ونحن كنا نحوم وندور مع السنة الفعلية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الفعل المجرد هل يدل على الوجوب أم لا يدل على الوجوب؟ وأخذنا أبحاث إذا تعارض الفعل والقول بما نقدم القول أم الفعل، وبينا القول إلا إذا أتت القرائن، وأيضا إذا جاء قول مجمل من الله جل في علاه وجاء الفعل بيانا لهذا القول، وجاء القول بيانا لكنه مخالف لهذا الفعل بما نقدم، والبيان يقدم بالفعل أم يقدم بالقول؟ هذا كله أبحاث قد انتهينا منها. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن مسألة من الأهمية بالمكان، وهي فيها خلافات كثيرة جدا، لكن كما قلت الثمار تتساقط، فنريد أن يكون الأمر رويدا رويدا على الصبر في الطلب. أقول سأنجز لكم بإيجاز مسألة خلافية، ألا وهي الكلام على الفعل المجرد. هل الفعل المجرد يستلزم على الأمة بعدما نقرأ عن السلام هذا الفعل وهو عبادة لا الأفعال الجبلية كما سنبين، هل نستفيد منه الوجوب أم نستفيد منه الاستحباب؟ أو كما قال علماء الأصول الأصل في أفعال النبي تحمل على الوجوب أم على الاستحباب؟ كضجعة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، قل هي سنة، قل هي سنة، وهي سنة جبلة حقا، لكن نمثل بها ضجعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر يصلي سنة الفجر ثم يضجع، هذا فعل من أفعال النبي، هل هو على الوجوب أم هو على الاستحباب؟ أنت ترى هناك خلاف فقهي، بعض العلماء جعلها شرطا في صحة الصلاة، هذا عجب طبعا، ما علمت ذلك. ابن حزم يقول بذلك، يقول من لم يضجع صلاته باطلة، صلاة الفجر باطلة، ما تصح. فهو يرى أن الفعل على الوجوب، والأحناف أيضا كذلك لا يرون الصلاة، يرون الفعل على الوجوب، فيرون الفعل على الوجوب. لذلك سنرى بإذن الله والخلاف بين العلماء في ذلك. ثم أقوال، أجمع الأقوال أن الجماهير يرون أن الفعل على الاستحباب، والمصنف يرى أن الفعل على الوجوب. ودليل المصنف هو يستدل بحديث أم سلمة، حديث صلح الحديبية عندما تصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، ثم أمر الناس بإيش؟ بنحر الهدي وحلق الرأس، فتقاعص، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله من أغضبك ودعت عليك؟ فقال أرأيت قد أمرت الناس بأمر فلم ينصاعوا لهذا الأمر؟ فقالت أخرج فاستدع الحلاق فاحلق ولا تتكلم مع أحد. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فعل ذلك إيش الحدث؟ قاموا قاموا كل منهم يحلق لأخيه كأنه سيقطع رأسه من الغيظ، لكنهم لما وجدوا السلام قد بادر بالفعل فقالوا هذا دلالة واضحة جدا أن الفعل صار واجبا أبلغ من إيش؟ من القول، أبلغ من القول. وهذا طبعا كلام فيه ضعف والتوجيه فيه معلوم، هو أن هذا الفعل جاء مقارنا للأمر فتقوت الدلالة، هو أمرهم أولا قولا هو الآن، والفعل جاء مقوي لهذا الأمر. وممكن أن نقول الإجابة الثانية أن هذا الفعل خرج بيانا للواجب، خرج بيانا للواجب، فلما خرج بيانا للواجب كان واجبا بالإجماع كما سنبين التفصيل. كيف خرج بيانا للواجب؟ تيقظوا، أمرهم لم يأمر نفسه، أمرهم. فكيف يكون الفعل بقى خرج بيانا للواجب؟ اللهم ثبت الإخوة على الطلب. سمع السؤال، قل هذا الفعل خرج بيانا للواجب، وين بيانا للواجب؟ قد أمرهم هم، فكيف يكون بيانا للواجب؟ طب كيف يكون بيانا للواجب؟ أين الواجب؟ هات الوحي. الله أكبر، إيش في أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أمر الأمة، فكيف يكون خرج بيانا للواجب؟ هو هذا ما ليس كذلك حبيبي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أمر له، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة يدخل تحته النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمر الأمة أقيموا صلاة الظهر هو يؤمر بإقامة صلاة الظهر، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ينزل تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى إذن هو داخل تحت الأمر الذي أمر به الأمة، فيكون فعله خرج بيانا لهذا الأمر، وما خرج بيانا للواجب كان واجبا. أما الأصل الدليل الذي نتبناه وندين الله به بأن الأصل في الفعل استحباب للوجوب، دليل أظهر وأسطع من شمس النهار، النبي صلى الله عليه وسلم قام في رمضان كما قالت عائشة رضي الله عنها، قام فصلى الرجال بصلاة الإنسان، وفي اليوم الثاني صلى الرجال بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اليوم الثالث صلى أناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج. ثم بين العلة، إيش العلة؟ قال خشيته أن تفرض، وهذه الصلاة كانت قولا عظيما، قولا فيه أمر ظاهر، فهذا الصلاة إيش؟ فعل، ففعل، ويقول خشيته أن تفرض دل ذلك على أن الأصل بالفعل ليس على الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، هذا إيش؟ صلى وصلى رجال به، هذا فعل. لو كان الفعل على الوجوب إيش اللي يجعل النبي يخشى أن تفرض؟ ما هو خلاص بقى فرض، النبي صلى الله عليه وسلم صلى والناس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان واجبا فأوجب عليهم أن يصلوا هذه الصلاة، صح؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما صلى امتنع، فاندهش الناس فقال خشيت أن تفرض عليك، إذا هي ليست بفرض، من أصل منشأ فعل النبي صلى الله عليه وسلم دلالة أنها ليست بفرض، وهذا واضح جلي يبين لنا أن الأصل في أفعال النبي وأن كانت تعبدية على الاستحباب لا على الوجوب، هذا الأصل. ونقول إذا عندنا أحكام نستفيدها من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، خلاصة هذه الأحكام أننا نقول باثنتين باتفاق وواحدة باختلاف، الفعل الذي خرج بيانا للواجب صار واجبا، الفعل الذي خرج بيانا للواجب صار واجبا، مثل قال الله تعالى أقيموا الصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة ورفع يديه حذو منكبيه وركع ورفع وسجد، قلنا هذه الأفعال خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لقول الله أقيموا، لأن أقيموا الصلاة مجمل، نريد تبيين، نريد تفصيل، نريد تفسير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال بفعلي سأفسر لكم، بفعلي سأبين لكم، بفعلي سأفصل لكم، لذلك قال صلوا كما رأيتموني أصلي بالفعل، وأقام على المنبر يبين الناس كيف يصلي، فالفعل هنا خرج بيانا لأقيمه، وأقيمه فعل إيه؟ فعل ماضي مبني على التحريف، أقيمه فعل إيه؟ فعل أمر، وظاهر الأمر، يبقى إذن هذا الفعل الذي بيّن لنا هذا الأمر الذي هو على الوجوب كان فعلا خرج بيانا، بيانا وتبيينا وتفصيلا وتفسيرا لقوله أقيم، أقيم الصلاة، فما خرج بيانا للوارد فهو وارد. أيضا قال الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس دي من صيغ الفرضية، يعني يجب على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيل. ثم لما بيّن الله جل وعلا أنه يجب على الناس الحج قام رجل وقال أحج إلى جبل إيش؟ جبل الطور. أحج إلى إيش؟ إلى القدس. أحج إلى وين؟ قلنا هذا مجمل يحتاجه تفصيل وبيان، ومن وين نأخذ التفصيل والبيان؟ من الإسرائيليات، من الهوى والوجد، من إيش؟ من النبي. طب ما الدليل من القرآن يا طلبة العلم يا أفزاز أن البيان لا يؤخذ إلا من النبي؟ ما أتاكم الرسول؟ نعم هذه مجمل، أريد الأصل في المسألة الصريح، هذا دليل معكم لا أعارضكم. لا لا، في دليل صريح في البيان، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليك. فلما خرج الطواف والإحرام وكل أفعال الحج قلنا خرجت بيانا للواجب فكانت واجبة، إلا ما دل الدليل على إيش؟ على أنها ليست على الوجوب، إلا ما دل الدليل، يبقى هذا متفق عليه. الثاني، إن كان فعل النبي امتثالا لأمر لا بيانا، يمتثل مع نفسه بأمر، كما قال الله جل في علاه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم فقام فأقام الليل إلا قليل، قلنا هذا امتثال للأمر، إذا فعله على الوجوب إذا كان امتثالا للأمر. قال الله جل في علاه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فامتثل للأمر مع حفصة رضي الله عنها وأرضاها، وأمر الآخرين أيضا بالامتثال. ونقول هذه أيضا دلالة على أن الفعل هنا يكون على الوجوب، لأنه خرج امتثالا لأمر الله جل في علاه، مفهوم؟ طيب الحالة الثالثة، الحالة الثالثة الفعل المجرد، ما خرج بيانا للواجب ولا امتثالا للأمر، حمله بعض العلماء على الوجوب، ونحن ندين الله أنه على الاستحباب، حتى المصنف حمله على الوجوب، والصحيح أنه على الاستحباب، والأمثلة الواضحة على ذلك كثيرة، منها أولا صلاة العيد مثلا، صلاة العيد من الأمثلة التي اختلف فيها العلماء على الوجوب، وحقا هذه الأمثلة التي أتى بها ليست في النزاع، يعني صلاة العيد الأحناف يرون أنها على الأعيان، واجبة على الأعيان، وهذا ترجيح شيخ الإسلام تيمية هو قول للحنابلة، والقول الثاني الشافعية والحنابلة يرون أنها في الجملة واجبة، هي واجبة على الكفاية، فرض كفاية لا فرض عين، والمعتمد في المذهب الشافعي والمالكي أنها سنة، سنة مؤكدة. انظر إلى هذا المثال ونحن ندور حول أمر آخر نشرحه، إيش هو؟ نشرح في إيش الآن؟ الفعل المجرد. فهنا الأحناف يقولون أن نحن نقول بوجوب صلاة العيد للفعل المجرد، كيف؟ قال مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى العيد فواظب، وصلى الخلفاء فواظبوا، فهذه مواظبة تدل على الوجوب، وبضميم ذلك قول الله جل في علاه: فصل لربك وانحر. فنحن نقول إذا خرجنا عن النزاع لأنه أمر، صحيح؟ قلنا هذا أمر خرج هنا فعل النسل مدمومته، خرج بيانا للواجب فصار واجبا عندما يقول بوجوب الصلاة، والصحيح الراجح أن هذه الصلاة سنة وليست واجبة. أنا لست بصدد تفصيل الفقه، وإلا عندما انقلب الوجوب خمسة أدلة يعني، لكن أنا لا أفصل، أقول الحق أنها سنة مؤكدة لحديث الأعرابي أنه قال: هل علي غيرها؟ بعد الخمس صلوات في اليوم والليلة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ لا، إلا أن تطوع. لكن بعض العلماء يقولون: لا، هذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الوجوب المتكرر في كل يوم وليلة، لا الوجوب النادر كالطلاق. كلام خبط عشوائي، الرواية ظاهرة جدا، قال: إلا أن تطوع، يبقى فوق هذا وخلاف هذا كله يسمى تطوع، وهذا ظاهر جدا، فهي سنة مؤكدة وليست بواجبة. لكن هنا العلماء ينظرون فيها ويحتجون بالفعل، ونقول لا، يحتجون بفعل مجرد، بل هو فعل خرج بيانا للواجب فصل، صلي هذا أمر، فقام فصل، فصل ربك وانحر، فخرج الفعل بيانا للواجب. فمن قال بالوجوب نقول له: أريح لك أن تقول بأنه خرج بيانا للواجب، فترجع لحظيرة الاتفاق لا الاختلاف، يعني هذا ليس بفعل مجرد. المثال الثاني السعي في الحج، السعي في الحج من طالب بركنية الحج طالب بالفعل، وهذا قول الحنابلة والمعتمد في المذهب الشافعي، بل هو قول الشافعية مفيش قول مختلف، هو الحنابلة اختلفوا في ذلك لأنهم المعتمد عندهم أنه واجب، وبعض العلماء يرون أنه سنة كابن عباس وابن مسعود، وبعض العلماء يرون أنه واجب من الواجبات كالأحناف والثوري، والصحيح أنه ركن من الأركان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتعوا فقد كتب الله عليكم السعي، حديث صفية صحيح، أما الحديث الآخر حديث حبيبة فيه كلام، فقال: اتعوا لفظ أمر، كتب الله، كتب فرض، كتب الله عليكم السعي. وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه: من لم يطف بالصفا والمروة فلا حج له، ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، فهذه دلالة أنه ركن. ونقول الركنية هنا تستفاد من الأمر به والفعل، ولأن الفعل هنا خرج بيانا للواجب فصار واجبا بالاتفاق، صحيح أنه كما قلنا من الركنية بمكان. ومن الأمثلة أيضا ركعات الطواف، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أسبوع له ركعتان، كل أسبوع يعني ينتهي إما المغرب أو العشاء في يوم الجمعة اليوم السعيد المبارك اللي فيه ساعة استجابة، كل أسبوع له ركعتان. هذه الركعات بعض العلماء فسرها بأنها ركعات تبرك، وبعضهم ها كل أسبوع أي أسبوع، طواف سبع، الطواف سبع يعني كل أشواط بعد كل طواف سبعة أشواط ركعتان. واضب عليه السلام وقال خذوا عني مناسك، خرج من الوادي. لذلك قال بوجوبه بعض العلماء، ومنهم الشافعية قالوا بوجوب، هو في المذهب هي سنة، لكن بعض الشافعية قالوا بوجوبه. لما؟ لهذه القاعدة، الفعل خرج بيانا للواجب. ايش هو الواجب؟ قال خذوا عني مناسك، هذا امر صحيح، فاخذنا عنه مناسكه فوجدناه انه ما طاف سبعا الا وصلى ركعتين وابر بصلاه الركعتين، فصار واجبا لانه خرج بيان الواجب. وهذا ايضا ليس في النزاع الذي هو الفعل المجرد، صحيح ولا لا؟ وايضا من ذلك مساله له المصنف، مساله الموالاه، الموالاه في الطواف والموالاه في الوضوء. قالوا بالوجوب، الذين قالوا بالوجوب قالوا بالوجوب يستندون الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فعلا مجردا ولكن هو فعل ايش؟ نعم، بيانا للواجب، لان سلم طاف ووال بين الطواف ما تقطع، توضا ووال بين الوضوء، فصار هنا الفعل بيانا للواجب. فقلنا اذا خرج الفعل بيانا للواجب فهو واجب، فهو واجب، مفهوم؟ يبقى اذا الافعال في الخلاصه، قلنا افعال النبي صلى الله عليه وسلم، الاصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه على الاستحباب، ومن الزمنا بشيء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يجب عليك قلنا له لا، لا تلزمنا هذا على الاستحباب الا ان تدل القرينه على انه يراد به الوجوب. قال ما القرينه؟ قلنا خرج بيانا للواجب او كان امتثالا لامر، فقوه الامر هنا ظهرت قوه الفعل بها عندما امتثل للامر. هذا بالنسبة للأفعال، وإن شاء الله ندخل في التصنيف الثاني أو المبحث الثاني حتى نصل إلى أم المسائل التي نريدها، وهي مسألة الترك، ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأفعال معينة، هل هي دليل أم لا؟ الثمر يتساقط والعرق يتساقط. فأنا أريد الإخوة اصبروا، صبركم الله على الطلب. المر صعيب صحيح، لكن والله سترى تمرا حلوا بعد الانتهاء، عندما تجد نفسك قد انتهيت من كتب كثيرة وقد أصلت على أبواب كثيرة من العلم، وعرفت كيف تفرع على أصل، وعرفت كيف تمايز بين أقوال العلم، تجد سعادة ليست بعدها سعادة، والله أفضل من سعادة الزوج بزوجته.